السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بيك وسهلا يا سنة أولى. إن شاء الله نكمل مع بعض باب الطهارة، وهنبدأ بباب الوضوء. طيب، عندنا أول حديث في كتاب بلوغ المرام، عندك في الملزمة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طبعا هنا احنا اخذنا في الاصول اني لولا ان اشق، دي بتقي اسمها ايه؟ دي اسمها صيغه ايه؟ على استحباب، ودي اسمها صيغه تمريض. لولا هنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ايه؟ امر غير جازم، امر غير مؤكد. واخدين بالكو؟ لولا أن أشق لأمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كل ما تتوضي نتسواكي، دي إيه؟ لك أجر. طب إن لم أفعل، معليش اسم، ولكن إن فعلت لي أجر وثواب عند الله عز وجل. طيب، الحديث الثاني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بتقول: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. السواك ماله؟ بيطهر الفم، وهو كذلك يرضي الله عز وجل، مرضاة للرب. تخيلي انت كده ما بتنظفي الأسنان، ده كده طبعا الفم بيبقى نظيف، بالإضافة ان ايه؟ ده يرضي الله عز وجل. طيب، كيفية التسوق؟ ازاي بنستاك؟ شوفي عن ابي بردة عن ابيه قال مسدد: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. وعن سليمان: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، ووضع السواك على طرف لسانه وهو يقول آه آه، يعني يتهوع. سليمان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا بيستاك على طرف لسانه. قلنا الطرف اللسان اللي هو إيه؟ الطرف الداخلي للسان. هنا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بتنظيف الأسنان واللسان من الداخل، تنظيف جيد، يعني لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم كان بيدخل السواك لحد طرف اللسان الداخلي وإيه؟ ويتسوك. وطبعا هنا شوفي لدرجة أنه يقول آه آه، عارفة لما تدخلي حاجة كده في زورك لجوة تلاقي نفسك بتقولي آه، يعني خلاص كده كأنك إيه هترجعي. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيهتم بنظافة الأسنان واللسان. طيب، قال الحافظ: والسواك في الاصطلاح، الاصطلاح يعني إيه؟ يعني المعنى الشرعي للسواك، يعني إيه السواك؟ بيقول لك استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها. يبقى إذن هنا السواك بمعنى استخدام أو استعمال العود. عود إيه؟ عود الأراك. طبعا إحنا يعني الناس بتطلق على السواك اللي هو عود الأراك، بيطلقوا عليه سواك، ولكن لا، السواك فيه آه في الشرع المعنى بتاعه ان هو ايه؟ عود الاراك او اي شيء يستخدم في ايه؟ في تنظيف الاسنان واللسان. يعني استخدمت الفرشة برضو دي تعد سواك، استخدمتي مثلا في فرشة بتبقى كهربائية كده ده برضو يعد سواك، طب انا استخدمت عود الاراك يعد سواك، طب انا استخدمت حاجة تانية اختراع جديد تاني برضو اسمه سواك. يبقى هنا الحافظ بيقول السواك في الاصطلاح العلماء استعمال عود اللي هو عود الاراك او نحوه. نحو يعني ايه؟ يعني اي حاجة زيه، بحيث ان سواء كان عود الاراك اللي هو بيسمى سواك او اي شيء يستخدم في إزالة الصفرة من الأسنان، يعني يستخدم في تنظيف السنان واللسان، ده يسمى سواك، وتاخدي نفس الأجر. طيب النووي بيقول إن السواك مستحب في جميع الأوقات، لأن خدي بالك أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول السواك مطهرة للفم مرضار الرب. نعم نعم خدي بالك هنا السواك احنا ده اللي هو اسمه عود الاراك بيطلق عليه سواك، ولكن السواك في الشرع هو استعمال عود الاراك او نحوه. نحوه يعني ايه؟ يعني اي شيء يؤدي ما يؤديه السواك او ما يؤديه عود الاراك يسمى سواك. يبقى انت استخدمتي عود الأراك اللي هو بيطلق عليه سواك، أو استخدمتي فرشة الأسنان، أو استخدمتي أي اختراع تاني في تنظيف الأسنان واللسان، يبقى أنت كده إيه؟ فعلتي ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا مرضى للرب يرضي الله عز وجل. عشان كده النووي قال إن السواك مستحب في جميع الأوقات لأن هو مرضى للرب عز وجل. ولكن بيقول بقى في خمس أوقات أشد استحباب اللي هو بقى ورد فيهم الإيه؟ الأدلة. أول وقت عند الصلاة، عند الصلاة يعني لما تيجي تصلي سواء بقى كان متطهر بماء، طبعا انتوا عارفين ان لما بنيجي نتوضى بنتوضى بالمية، أو غير متطهر كمن لم يجد الماء ولا التراب. يعني سواء أنت تيممتي، سواء أنت استعملتي المية وتطهرتي كده سواء من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر واستخدمتي السواك، فأنت كده إيه؟ ليكي أجر لما تيجي تستخدمي السواك عند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى أنا هصلي هتسوك قبل ما أصلي، لأن في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع كل صلاة بتسوك. سبحان الله النبي كان يعني مهتم جدا جدا بإيه؟ بتنظيف الأسنان واللسان. طيب تاني وقت مستحب في يعني أشد استحبابا عند الوضوء. طب إيه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك مع كل وضوء. يعني أنت بتتوضي هتتسوكي لك أجر، إن تركتي طبعا لا تأسمي، هتصلي هتتسوكي لك أجر، تركتي لا تأسمي لأن عن استحباب. طب إيه الموضع الثالث؟ عند دخول البيت. لما نيجي ايه؟ كنا في الخارج، كنا برا خارجين وبعدين داخلين البيت. عن مقدام ابن شريح عن ابيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها وارضاها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته. شوفي سبحان الله، يعني الصحابة كانوا بيتحروا افعال النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي بيسأل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي أول شيء كان بيفعله أول ما يدخل البيت كان بيعمل إيه؟ قالت كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان بيبدأ بإيه؟ بالسواك. ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا أول ما نخش البيت ها نعمل إيه؟ نتسوك. طبعا إحنا يعني دي تعد كده من السنن المهجورة، محدش فينا بيعمل كده سبحان الله. نخش البيت بقى، لا اللي بيزعق واللي بيعمل عملتوا ايه وسويتوا ايه اذا كانت الاولاد في البيت. لا، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بيدخل المنزل ها بيعمل ايه؟ يتسوق صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا من السنن المهجوره، ربنا يا رب يصل لنا حالنا. الموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم، ودي برضو من السنة المهجورة، يعني أول ما تنامي سواء نمتي بقى بالليل نمتي بالنهار، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يستيقظ من النوم يعمل إيه؟ يشوص فاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. يشوص فاه يعني إيه؟ يدلك فاه، فاه يعني الفم بتاعه بالإيه؟ بالسواك صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رابع موضع عند الاستيقاظ من النوم. طيب الخامس عند تغيير رائحة الفم، لما الفم بتاعك رائحته تتغير، لما الواحد مثلا يترك الأكل مدة أو يعني برضو ما بيشربش حاجة لمدة تلاقي في رائحة كده من الفم، أو ما بتتكلميش قاعدة ساكتة كده فترة تلاقي برضو رائحة الفم تغيرت. يبقى سبحان الله، يعني شوفي أولا السواك مستحب ومطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تنظيف الأسنان واللسان لحد الطرف بتاعه. طبعا السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات كان النبي حريص أكثر حرص على التسوك، مع كل وضوء، مع كل صلاة، عند دخول البيت، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغيير رائحة الفم. يعني انت لو شفتي كده تلاقي نفسك سبحان الله بتنظفي الأسنان كام مرة في اليوم، وليكي أجر في كده، وفعل بسيط سبحان الله، ولكن قليل من يفعله. طيب هنبدأ بقى في الوضوء. تعريف الوضوء في اللغة هو من الوضاء والحسن، يعني حاجة ايه ما نقول كده، الوضوء معناه وضاء، وضاء وحسن، يعني تلاقي كده في الوجه حسن وبهاء ونور، ده الوضوء في اللغة. طبعا احنا يهمنا المعنى الشرعي. المعنى الشرعي غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بطريقة مخصوصة. غسل أعضاء مخصوصة، بنغسل أعضاء من جسمنا محددة حددها لنا المشرع بنية مخصوصة، في نية للوضوء بطريقة مخصوصة لها كيفية معينة في كيفية الوضوء. لما نقول وضوء بالضم الواو دي معناها فعل الوضوء نفسه، بغسل ايديا، بغسل الوجه، بغسل القدمين، فعل الوضوء نفسه بضم الواو وضوء. لكن لما اقول وضوء بفتح الواو دي الماء اللي احنا بنستخدمه في الوضوء. يبقى لما نقول وضوء بفتح الواو ده ايه؟ الماء اللي انا بستخدمه في الوضوء. لكن لما اقول وضوء بالضم ده معناه ايه؟ فعل الوضوء نفسه، الافعال بقى انا بعملها، بغسل الوجه، بغسل الكفين، بغسل اليدين وهكذا. طيب خدي بالك ان الاعمال بيبقى ليها شروط، ليها أركان، ليها واجبات، ليها مستحبات هكذا. طبعا احنا درسنا الأجزاء دي، قلنا الشرط ها يلا الأصول بقى، الشرط بيكون الشرط بيكون ايه؟ طبعا احنا قلنا الاصول معانا لحد ما نتخرج وبعد ما نتخرج كمان. يعني ايه شرط؟ بالظبط، يكون خارج العمل ولا يصلح العمل الا به. خدي بالك، اي خلل في شرط يبقى كده العمل ايه؟ فاسد، غير مقبول. طيب ده الشرط. طب والركن؟ الركن يكون داخل العمل بالظبط، وان لم يفعل بطل العمل. بالظبط، ولا يصلح العمل الا به. ممتاز يا منال. يبقى اذن هنا اي عمل يبقى له شرط، يبقى له ركن، واي خلل في شرط او ركن العمل ماله باطل، غير مجزئ، غير مقبول، فاسد. واخدين بالكم؟ وبقى في مستحبات. طبعا المستحب ده ان فعلت لي اجر. بالظبط، يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب اول حاجه الشرط طبعا هنا بيقول لك يكون خارج العمل، واذا لم يتوفر بطل العمل كاشتراط الطهاره للصلاه. طبعا انتوا عارفين ان الطهاره شرط في صحه الصلاه، بمعنى لو ما فيش طهارة يبقى الصلاة مالها؟ باطلة. لازم يبقى فيه طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر عشان الصلاة تكون مقبولة. الركن يكون داخل العمل كالركوع والسجود في الصلاة، وإذ لم يتحقق بطل العمل. المستحب ما يساب فاعله ولا يأثم تاركه. الواجب لا يبطل العمل ويأثم تاركه. الواجب، لما أقول واجب ده لا يبطل العمل، يعني أنا لو تركت واجب من الواجبات ده لا يبطل العمل، ولكن إيه؟ هيأثم التارك له. طيب عندنا الحديث العمدة في الوضوء والصلاة حديث المسيء لصلاته. حديث العمدة، العمدة يعني اللي هو الحديث الأساسي اللي بنعتمد عليه في فقه الوضوء والصلاة، حديث المسيء لصلاته. طيب إيه الحديث ده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد، ودخل رافع ابن أبي رافع المسجد، توضأ وصلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل، توضأ وصلى، وجلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل، توضأ وصلى، وجلي النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. أنا ما أعرفش أعمل إلا كده، علمني. علمني، ولا يحسن، ما يعرفش يعمل وضوء وصلاة إلا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي يعلمه كيفية الوضوء والصلاة، كيفية الوضوء والإيه والصلاة. مقام التعليم في الأصول، بصوا يا بنات، أنا بقول لك الحديث من الأول، ولكن هنا في الملزمة اكتفينا بس بالجزئية بتاعة الوضوء. اكتفينا بجزئية الوضوء فقط، ولكن طبعا هي النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء والصلاة. فالجزء بقى بتاع الصلاة تاخديه في فقه الصلاة بإذن الله تعالى في العام القادم. وممكن المشرفة لو تقدر تنزل برضو الحديث كامل بتاع المسيء لصلاته، الجزئية بس اللي هي بتاعت ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى جزاه الله خير. طيب، بنقول هنا الرجل رافع بن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني. مقام التعليم في الأصول هو مقام ذكر الأركان والواجبات. لما يقول علمني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر له الأركان والواجبات. عشان كده بنقول إن حديث المسيء لصلاته هو الحديث العمدة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء لصلاته الوضوء والصلاة. علمه في إيه الوضوء والصلاة؟ علمه الأركان والواجبات، لأن مقام التعليم هو مقام ذكر الركن وذكر الإيه؟ الواجب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لرافع بن أبي رافع بيعلمه بقى إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسيء لصلاته إنه لا تتم، خدي بالك لا تتم يعني إيه؟ يعني الصلاة لا تكون مجزئة حتى، يعني صحيحة حتى إيه؟ يسبغ الوضوء. يعني إيه يسبغ الوضوء؟ يعني كل عضو النبي صلى الله عليه وسلم هيذكره في الحديث ده لابد ان هو يتغسل، يعني المية تتعمم عليه كله. يعني هغسل اليدين يبقى كل اليدين بتتغسل، هغسل الوجه كل الوجه يغسل. ده معناه ايه؟ يسبغ الوضوء، يعني كل الاعضاء بتاعه الوضوء تعمم بالميه، كلها يبقى فيها ميه كما امره الله عز وجل. يبقى لا تتم صلاه احدكم حتى يامره الله عز وجل فيغسل. خدي بالك، او الركن النبي هيذكره بقى، او الركن ايه؟ فيغسل وجهه، هيغسل الوجه ويديه إلى المرفقين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن إيه؟ غسل الوجه، ده أول ركن. تاني ركن ويديه إلى المرفقين، يبقى كده إيه؟ تاني ركن. تالت ركن ويمسح برأسه ورجليه إلى الإيه؟ الكعبين. ماشي؟ طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء لصلاته أربع أعضاء، هم دول إيه؟ أركان الوضوء. طب ليه؟ لأني إن مسيء لصلاته قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، والتعليم في الأصول مقام التعليم في الأصول هو الذي يذكر فيه الأركان والواجبات. يبقى إذن أركان الوضوء أربعة، إيه هما؟ غسل الوجه، ونغسل اليدين إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل الرجلين إلى الكعبين. دول أربع إيه؟ أربع أركان. عرفنا منين؟ حديث المسيء لصلاته النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه وهيذكر له الأركان. طيب، نبتدي بقى نمسك الوضوء جزئية جزئية. أول حاجة في الوضوء النية، والنية شرط في صحة الوضوء. أنا دلوقتي مثلا قاعدة وهنوي، طبعا النية محلها القلب، أنوي إن أنا إيه؟ أتوضى. طيب أول حاجة النية، النية مالها؟ شرط في صحة الوضوء. خدي بالك النية شرط، شرط يعني إيه؟ إن لم يفعل بطل العمل. النية محلها القلب، خدي بالك النية عمل قلبي، وده عليه إجماع من العلماء إن النية محلها القلب. ما بقولش بقى نويت توضأ علشان أصلي، مفيش الكلام ده، لم يرد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية محلها القلب، إن أنت بتجري على قلبك إن أنا إيه هتوضأ، واخد بالك؟ دي إيه؟ شرط. لأني مثلا ممكن أنا الجو حر أقول بقى أنا إيه، أنا أخش كده إيه أبل بس نفسي شوية أحسن، ده أنا حرانة قوي، ولقيت نفسي إيه غسلت أعضاء الوضوء، هل الوضوء ده مجزئ؟ ها، يبقى هنا الوضوء ماله؟ غير مجزئ، لأن النية شرط في صحة الوضوء. إيه الدليل بتاعنا؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. يبقى النية شرط في صحة الوضوء، لابد من النية، والنية محلها القلب، مفيش تلفظ بالنية. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا التسمية، التسمية اختلف فيها العلماء، هل هي واجب ولا مستحب؟ هل هي واجب ولا مستحب؟ الجمهور، جمهور العلماء، طبعا انتوا فاكرين الجمهور يعني ايه؟ لا مش العلماء، ما نقدرش نقول ان هي معناها العلماء، جل العلماء، معظم العلماء، الائمه الاربعه ومعهم بعض العلماء، او ثلاثه من الائمه الاربعه ومعهم بعض العلماء، اثنين من الائمه الاربعه ومعهم بعض العلماء، واحد من الائمه الاربعه ومعه بعض العلماء. خدي بالك مش الائمه الاربعه بس، الائمه الاربعه لو لوحدهم مش هيبقوا جمهور، لان الجمهور احنا بنتكلم يا جماعه عن علماء كثير، علماء السلف كثر، واخدين بالكوا؟ الائمه اربعه ومعهم بعض او ثلاثه ممتازين، يبقى اكثر العلماء جل العلماء. يبقى هنا الجمهور ذهب الى ان التسميه مستحبه، قالوا ان التسميه دي على استحباب. طب ليه؟ مين الشطوره اللي هتقول لي ليه جمهور العلماء قالوا اني الدليل بتاعهم؟ طبعا الايه عندنا سوره المائده ذكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كذلك هنا النبي، كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته، اللي هو حديث العمده اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاركان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء لصلاته اللي هو مقام التعليم، اللي هو مقام ذكر الأركان والواجبات، لم يذكر التسمية. يبقى التسمية إذن على إيه؟ على استحباب. يبقى الجمهور قالوا إن التسمية مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. طيب أهل الظاهر ورواية عن أحمد قالوا إن هي على وجوب، قالوا إن هي على وجوب. طبعا هنا في خلاف، بس الرأي الراجح او ما دلت عليه الادله هو ايه؟ ما ذهب اليه الايه؟ الجمهور. استدلوا بايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم اللي هو بيذكر فيه الاركان، النبي لم يذكر للمسيء لصلاته التسميه. يبقى هنا طبعا لان احنا عندنا يعني حتى حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني حتى لو دي بتدل على الوجوب، ولكن انت عندك حديث المسيء بتجميع الأدلة يبقى هيكون على استحباب، هيكون على إيه؟ هيكون على استحباب. يبقى إذا ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في تلك المسألة، أن التسمية قبل، يعني التسمية مع الوضوء قبل ما طبعا ما بنغسل الكفين بنقول بسم الله، دي مالها؟ على استحباب. ليه؟ وده اللي ذهب إليه الجمهور، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. طيب حديث عثمان، وده حديث رقم 5 في باب الوضوء، عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، بيقول ايه؟ انه رأى عثمان رضي الله عنه وارضاه دعا بوضوء، دعا بوضوء يعني طلب ماء عشان يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه، أفرغ على يديه من إنائه. طيب فغسلها 3 مرات، اللي هما الإيه؟ الكفين، غسلهم 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، إيده اليمين ابتدى يدخلها في المية اللي بيتوضى فيها، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه دعا بماء عشان يتوضأ به، وتوضأ غسل الكفين وبعدين تمضمض واستنشق واستنثر، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح برأسه، ثم غسل قدمه، وقال إني رأيت، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم إنه توضأ بهذه الكيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، يعني اللي يتوضأ زي وضوء ده بالضبط، ثم صلى 2، هتصلي 2 كده لله، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وده بقى الأمر الإيه؟ الصعب. تخيلي أنت تتوضي الوضوء ده وبعد كده يتصلي 2، بس إيه الشرط؟ أن أنت تكوني مركزة في الصلاة، ما تسرحيش فيها خالص، غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني احنا لو بنجاهد نفسنا في حاجة زي كده ان شاء الله هنلاقيها، وبالدعاء ان احنا ايه يا رب رزقنا الايه استحضار، او ان احنا اعنا على الصلاة، ان احنا لا نسرح في الصلاة، ان احنا يا رب اعنا على التركيز في الصلاة. طيب هنمسك جزئية جزئية من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ونشوف الكيفية، ونشوف هل هي حكمائي، هل هي ركنة، هل هي مستحب. نشوف أول حاجة عثمان رضي الله عنه وأرضاه عملها، غسل الكفين، غسل الكفين، وده مستحب باتفاق العلماء كلهم. لما نقول اتفاق يعني إجماع، يعني ايه بقى اجماع؟ ايوه، كل العلماء في عصر من العصور اللي هي 3 قرون الخيريه اللي فيها الخير، اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دي اسمها قرون الخيريه. هنا الـ3 دول النبي صلى الله عليه وسلم لو العلماء قال لو العلماء اجتمعوا على فتوى معينة في مسألة معينة. طيب يبقى بنقول كل العلماء في الثلاث قرون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كلهم اجتمعوا على ان هم يفتوا بفتوى معينة في مسألة من مسائل الدين يبقى كده يعد اجماع وده ملزم لينا. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب يبقى قلنا غسل الكفين ده يعد من المستحبات باتفاق العلماء كلهم باجماع العلماء كلهم. وطبعا لم يذكر في حديث المسيء لصلاته يبقى ده هيكون ايه مستحب. طبعا طبعا بيشترط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته ده هنا هو المشرع لكن بعد وفاته هو ده هنا اللي يبقى فيه إجماع من العلماء كلهم في ذلك العصر ده اجتمعوا على مسألة من المسائل. يبقى إذن غسل الكفين يعد مستحب باتفاق العلماء كلهم. تغسلي الكفين ده يعد من المستحبات. طيب تاء اللي بنعمله بعد غسل الكفين المضمضة والاستنشاق والاستنثار. طب يعني ايه مضمضة الاول؟ المضمضة ان انا بجيب مية في كف ايديا اليمين وبحطها في الفم وابتدي احركها ابتدي احركها فين في الفم وبعد كده اعمل ايه امجها امجها يعني ايه اتفها ابصقها. يبقى هنا المضمضة هي ان يجعل الماء في فيه يعني في فمه ثم يدير يعني يحركه ثم يمجه يبصقه ده الايه دي المضمضة. طب الاستنشاق الاستنشاق بمعنى إدخال الماء إلى داخل الأنف عن طريق جذبه بالنفس. مية بإيدي اليمين كف إيدي اليمين وابتدي أعمل إيه؟ بستنشق المية بدخلها إلى الأنف عن طريق الإيه؟ النفس. بجذب المية إلى داخل الأنف عن طريق الإيه؟ النفس. طب الاستنثار هو خروج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. يبقى الاستنثار ان انا بخرج المية من الأنف بعد ما استنشقتها. يبقى هنا عندنا المضمضة الاستنشاق الاستنثار. اختلف العلماء في هل المضمضة والاستنشاق والاستنثار على وجوب أم على استحباب. الجمهور قالوا بالاستحباب وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لم يذكر للمسيء لصلاته المضمضة والاستنشاق والاستنثار يبقى دول هيكونوا على ايه استحباب. الامام احمد واسحاق ابن راهويه قالوا ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار على وجوب. طب ايه الادلة؟ قالوا اول حاجة حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله حديث بيقول ايه اسبغ الوضوء. طبعا اسبغ الوضوء يعني ايه كل اعضاء الوضوء اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته انه يغسلها لازم الاعضاء دي كلها تكون معممة بالماء. اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع هنخلل ما بين الأصابع. طيب هنا التخليل هيكون على إيه؟ تخليل ما بين الأصابع هيكون على إيه؟ وجوب ولا على استحباب؟ ها؟ ممتازة، استحباب، لأن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وده اللي إيه الجزئية دي اللي استدل بيها مين؟ الإمام أحمد وإسحاق على إن الاستنشاق والاستنصار واجب. وكمان في الحديث في زيادة: إذا توضأت فمضمض. قال لك أهو ده كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، فمضمض، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم هي أوامر ولكن على استحباب. ليه؟ عشان حديث المسيء لصلاته. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بالغ في الاستنشاق، يعني الاستنشاق احنا قلنا ايه؟ جذب، بندخل الميه في الانف عن طريق ايه؟ النفس. انا هبالغ فيها بس ايه؟ لما اكون صايمه لا، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الا ان تكون صائما. خدي بالك لاني فتحه الانف على طول بتصب فين؟ في الجوف. واي شيء بيدخل جوف الانسان اثناء الصيام يؤدي الى الفطر، يؤدي الى الايه؟ لان ده مقام التعليم يا نهى، ده مقام التعليم، مقام التعليم. لان هنا المسيء لصلاته قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني لا احسن غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم اصوليا هنا بتبقى ذكر الاركان والواجبات. النبي ذكر اربع اركان فقط، لم يذكر غيرها للمسيء في الصلاه. وليه هو العمدة؟ ليه هو الأساس؟ عشان ده مقام التعليم، ده مقام التعليم. وكذلك في الصلاة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الوضوء وكيفية الصلاة. طالما بيعلمه يبقى كذلك برضو في الصلاة الأركان والواجبات هناخدها من حديث المسيء لصلاته، وده إن شاء الله العام القادم. ركزوا معايا يا سنة أولى، الوضوء مهم، وتجدي ناس بيقع منها الوضوء، لأن الوضوء ده يعني لا صلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. لو ما فيش وضوء صحيح الصلاة كده باطلة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة طبعا. طيب يبقى إذن أول دليل استدل به أحمد وإسحاق ابن رهوي حديث لقيط ابن صبرة. ثاني حديث، حديث أبو هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. طبعا هنا كلها إيه؟ أوامر. فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، طبعا لازم تحفظي أدلة، أمال إيه؟ لازم تحفظي أدلة. بس مثلا في المضمضة والاستنشاق والاستنثار يكفيكي دليل واحد، يكفيكي دليل واحد. طيب هنا ليستنثر، طبعا الخلافات معانا، الخلافات معانا يا بنات، ما رح ندرسها ليه؟ طبعا لازم تكوني عارفة ان في خلافات. هنا الجمهور ذهب الى الاستحباب، ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار على استحباب، انما الامام احمد واسحاق ذهبوا الى الوجوب. ماشي؟ طيب ماشي، هي ده بيدل هنا على الأمر، لأن كلها أوامر. ليستنثر فليجعل، ولكن حديث المسيء لصلاته بالتجميع مع الحديث دي يبقى ده هيدل على الاستحباب فقط. طيب أنا النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليا، خدي بالك يعني هتلاقي فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق والاستنثار. كل دي أدلة خلت الإمام أحمد وإسحاق يقولوا إن ده إيه؟ إن ده واجب. طيب كذلك استدل الإمام أحمد قال إنهما من تمام غسل الوجه، والأمر بغسل الوجه أمر بهما. طيب هنا رابع حاجة قال لك إني أنا لما بغسل الوجه من تمام غسل الوجه إن أنا كمان أتمضمض واستنشق واستنثر. هو قال لك إيه هنا؟ يقصد إيه؟ إن الفم موجود في الوجه والأنف في الوجه، يبقى من تمام غسل الوجه يعني أنا لما أكون مأمورة بغسل الوجه يبقى كده برضو ضمنا هيبقى ايه؟ مأمورة برضو بغسل الايه؟ بمضمضة، اللي هو بقى المضمضة اللي بتتم عن طريق الفم والاستنشاق والاستنثار. واخدين بالكم؟ طيب هل فعلا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ده من تمام غسل الوجه؟ شوفي عندنا، طيب شوفي هنا الدليل الرابع ده رد عليه الجمهور بإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت خطاياه من فيه، طيب وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا أغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فرق ما بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه. يبقى إذن كل حاجة من دول مختصة بإيه؟ بنفسها. ليه؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بينهم. الجمهور عملوا إيه؟ ردوا على الدليل الرابع اللي استدل به الإمام أحمد وإسحاق، ردوا بإيه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين المضمضة والاستنثار وغسل الوجه بإيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت خطاياه من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا أغسل وجهه خرجت الخطايا من إيه؟ من وجهه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده بيدل على إن غسل الوجه غير غسل أو غير المضمضة وغير الإيه؟ الاستنشاق والاستنثار. ماشي؟ لا، هما مش من تمام الوجه، مش من تمام غسل الوجه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بغسل الوجه مش معناها ان هو بيأمرنا كذلك بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، لا، دي حاجة ودي حاجة. لان حتى يعني في الاحاديث مضمض طيب واستنشق واستنثر وغسل وجهه، وهنا الحديث بيدل على ان كل حاجة لوحديها، ده هو هتتمضمضي هتخرج الخطايا من فيكي، هتستنثري بتخرج الخطايا من الانف، بقى دي حاجه لوحدها ودي حاجه لوحدها. الوجه هغسله كان ايه؟ بيخرج منه الخطايا. يبقى ذكر كل حاجه لوحدها، يبقى كل حاجه مختصه بنفسها. ده الدليل اللي استدل بيه مين؟ الجمهور. يبقى اذا المضمضه والاستنشاق والاستنثار على استحباب، وده اللي ذهب إليه مين؟ الجمهور. خالف مين اللي خالف؟ اللي خالف الإمام أحمد وإسحاق، واستدلوا بأربع أدلة. الدليل الرابع على وجه الخصوص رد عليه الجمهور بإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الوجه والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، كل واحد على حدة. طبعا الجمهور قالوا ان الامر هنا مصروف الى الاستحباب. خدي بالك احنا واخدين الاستحباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بشيء ثم يقر على غيره، ده يدل على انه ايه؟ مستحب، مستحب فقط. هو النبي هنا امر بالمضمضه والاستنشاق والاستنثار، ولكن في حديث المسيء لصلاته النبي اقر على ايه؟ ده اقر على اربع اركان فقط، لم يتكلم عن المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ولا على غسل الكفين، ولا على البدء بإيه بتسمية الله عز وجل. يبقى كل دول على استحباب. يبقى أدلة الجمهور أن الأمر في الأحاديث مصروف إلى الاستحباب بحديث إيه رافع بن أبي رافع اللي هو المسيء لصلاته، وجه الدلالة فيه أن هذا مقام تعليم. خدي بالك، مقام تعليم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إيه؟ دلوقتي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه، لازم يعلمه إيه؟ لازم يعلمه الأركان، لازم يعلمه الأركان. واخدين بالكم؟ تخيلي هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، يبقى لازم ايه؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركن الا ويعلمه اياه. فالنبي يعلمه الاربع اركان دول فقط، يبقى هما دول الايه؟ الاركان. فيما عدا ذلك مستحب. يعني مش ممكن يكون حاجة على وجوب أو فيها ركنية والنبي إيه لا يعلمها للمسيء لصلاته اللي هو طلب التعليم. غسل الوجه ده على ركن من الأركان، غسل الوجه ده يعد ركن من الأركان، وده طبعا عليه إجماع من كل العلماء إن غسل الوجه يعد ركن، وده طبعا حديث المسيء لصلاته واضح، ده أول ركن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء لصلاته. طيب حدود الوجه ايه؟ من منبت الشعر، منبت الشعر بتاعك، لحد اسفل الذقن. امسكي دقنك كده هتلاقي ان في عظمه كده، ما تيجي تمسكي الدقن هي دي حدود الوجه، دي اخر حدود الوجه اللي هي ايه العظمه دي كده، امسكيها هتلاقيها من يعني واخده من الامام واخده من الخلف، دي كده ايه، دي كده اخر حدود الوجه، العظمه دي داخله معاكي خدي بالك. ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن اليسرى، كل ده ماله، كل ده حدود الوجه. لازم تعممي كل الوجه بالماء. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم المسيء لصلاته قال ايه؟ انه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يسبغ الوضوء يعني يعني كل الوجه ده يعمم بالمية. خدي بالك لأن في كتير من الأطفال بتلاقي إيه؟ بتلاقي بعد ما يتوضى تلاقي في لمعة، وغسل جزء من الوجه وترك الباقي، تلاقي إيه؟ في لمعة كده، الحتة اللمعة دي المية ما جاتش فيها خالص. لا ما ينفعش، لان ده كله ايه لازم يبقى فيه اسباغ. اسباغ يعني كل الوجه لازم يعمم بالميه، لازم تيجي عليه ميه. وطبعا ده ركن بنص حديث المسيء لصلاته. طيب تخليل اللحيه، تخليل اللحيه تفتكروا تخليل اللحية تكون على ايه؟ طبعا تخليل اللحية دي خاصة بالرجال، هتكون على ايه؟ استحباب. برافو، ممتاز. يستحب للرجل ان يخلي لحيته، يستحب للرجل ان يخلي لحيته، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء لصلاته التخليل. طب خدي بالك عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث عثمان، كان يخلل اللحية في الوضوء. طيب طبعا الجمهور على الاستحباب، قالوا يستحب تخليل اللحية. طيب أهل الظاهر قالوا إني تخليل اللحية على وجوب، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتوضأ بيأخذ كف من الماء، فأدخله تحت حنكه. عارفين الحنك اللي هي الجزء يعني أسفل الوجه، يجيب الكف المية ويدخل من أسفل الوجه، يدخل إيه صوابعه عشان يخلل اللحية. فأدخله أخذ، إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا أمرني ربي. أهو أمرني ربي، في أمر بكده. عشان كده ذهبت الظاهرية، أهل الظاهر إلى إيه؟ الوجوب. طيب الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب. طب إيه الأدلة؟ طبعا استدلوا بحديث المسيء لصلاته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء لصلاته بتخليل اللحية. فهنا هتاخد حكم الاستحباب، ده أول حاجة. طب إيه تاني استدلوا بيه؟ قال لك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه وأرضاه، قال فأخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. ابن عباس بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده اليمنى، كف يده اليمنى، ماء، حط فيها ماء وأضافها إلى الأخرى، أضافها إلى يده الإيه؟ اليسرى. طيب وعمل إيه؟ وغسل وجهه. طيب فبيقول لك إني غرفة واحدة يعني كف إيديك اليمين ده هياخد إيه؟ هياخد مية قد إيه؟ ماء قليل طبعا، ويضيفه إلى يده اليسرى ويغسل بيه. وخدي بالك كان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لحية عظيمة صلى الله عليه وسلم، فأخد الكف المية اللي في إيديه اليمين وأضافها إلى إيديه الشمال وغسل وجهه. وقال لك طبعا دي كمية قليلة جدا من المية، مش ممكن تصل إلى إيه؟ إلى تحت اللحية بقى، يعني إن هو يخل بيها اللحية. وهنا يعني حديث النبي واضح، أضاف إلى الأخرى فغسل بها وجهه، ولم يتكلم عن تخليل اللحية. يبقى إذن هنا الواجب على الرجل إن يغسل وجهه وظاهر اللحية، ده الواجب عليه، ده اللي هو مأمور بيه. طب تخليل اللحية على استحباب، مستحب ليه إن هو يخلل لحياته، ولكن الواجب عليه في إتمام وضوء إن هو يغسل وجهه وظاهر اللحية فقط. عايز يفعل المستحب هيبتدي إن هو إيه؟ يخلل اللحية. وطبعا هنا هو بيقولك وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية كما ثبت في حديث جابر عند مسلم، وأن الغرفة الواحدة يعني كف المية الواحد ده وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية مع غسل الوجه، فعلم أنه إيه؟ لا يجب. مش ممكن أبدا كف مية يضيف كف مية في يده اليمنى يضيفه إلى اليسرى إن هو يغسل الإيه؟ يغسل وجهه وإيه؟ وكذلك باطن لحيته، مش هيكفي أبدا. فيبقى وبالإضافة طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء لصلاته. يبقى دول الدليلين اللي استدل بيهم الجمهور على إن تخليل اللحية يعد من المستحبات، والواجب على الرجل أن يغسل وجهه وظاهر لحيته فقط، ده الواجب. طبعا إن فعل المستحب له أجر، ولكن إيه؟ لا يأثم في الترك. طيب أبو حنيفة بيقول إن آخر الذقن يعد من الوجه، آخر الذقن اللي هي إيه؟ اللي هي الجزء اللي بعد، إحنا قلنا الوجه لحد أسفل الذقن. طب الجزء اللي ما بين أسفل الذقن إلى الرقبة اللي هو اسمه بنسميه آخر الذقن، حتة اللي هي ما بين الرقبة وما بين نهاية حدود الوجه، دي حكمها إيه؟ أبو حنيفة بيقولك إن الجزء ده يعد من الوجه. الجمهور قالوا ليس من الوجه، ده مش من الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعهد غسل الموضع ده، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو غسل الموضع ده. هو كل اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيخلل اللحية، لكن لم يغسل. هو خدي بالك، لو مأمورين إن الجزء ده فعلا هيكون الوجه يبقى لازم إن هو يغسله مع الوجه، ولكن النبي لم يتعهد غسل الجزء ده اللي هو ما بين الرقبة وما بين الإيه؟ آخر حدود الوجه، اللي هو بنسميها آخر حتة خالص من ورا خالص في الذقن. يبقى الجزء ده ليس من الوجه، والنبي لم يتعهد الجزء ده بالإيه؟ بالغسل. كل اللي النبي فعله إنه كان بيخلل لحيته فقط، لكن كان بيغسل اللحية وما تحتها باطن اللحية لا، لم يرد هذا الأمر. كان بيتعهدها يعني السنة وخلل لحيته، اللي هو إدخال اليدين، ياخد كف ويدخلهم، يدخل اليدين من تحت الإيه؟ من تحت الحنك، ويخلل اللحية صلى الله عليه وسلم. ده بس المستحب. يبقى الجزء اللي هو آخر الذقن ده، ده في خلاف ما بين العلماء. أبو حنيفة بيقول إن الجزء ده من الوجه، ولكن الجمهور قالوا إنه ليس من الوجه، ولم يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم غسل المنطقة دي. كل ما في الأمر النبي كان بيخلل لحيته فقط، ولكن لم يغسل الإيه؟ المنطقة دي. طيب، من المستحبات، ودي برضو يعني من حاجة اللي تعتبر من السنن المهجورة، إرسال غرفة من الماء على الناصية بعد غسل الوجه. يعني أنا خلاص كده غسلت الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، عممت كل وجهي بالمية، خلاص كده. من المستحبات ان انا اخد غرفة من الماء، يعني احط ايدي اليمين مية واروح ايه مفرغة، يعني دلقاها على ايه؟ على الناصية اللي هي مقدم الوجه. شوفي هنا على ابن عباس رضي الله عنهما: ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على الناصية، ثم ارسلها تسيل على وجهه. وده يعد من ايه؟ من المستحبات. يعد من المستحبات ان انا بعد ما اغسل الوجه اخد غرفة، يعني احط في ايدي اليمين مية واروح ايه دلقاها كباها على ايه؟ على الناصية اللي هي مقدم الوجه، بداية كده منبت الشعر، تسيل، اتركها ايه ادلقها على المنطقة دي تسيل على الوجه. ده من المستحبات. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه: ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على الناصية، ثم أرسلها تسيل على الوجه. أفرغها يعني دلقها صلى الله عليه وسلم على الناصية وتركها أنها تسيل على الوجه. طيب، احنا نتوقف لحد هنا، إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. في أي أسئلة في الحد الجزئي اللي احنا أخذناها؟ ما لها أية المائدة؟ ما لها الأية المائدة؟ أية المائدة لم تذكر إلا الأركان الأربعة بس. خدي بالك إني القرآن تأتي به الأحكام على الإجمال. إجمال يعني إيه؟ يعني الآية بتذكر غسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه، هو اللي بيبتدي يورينا غسل الوجه منين لفين، غسل اليدين منين لفين، المسح كيفيته، كل ده بقى الكيفية يوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أقيموا الصلاة، احنا مأمورين بإقامة الصلاة، واجب علينا، بل دي من الأركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يوضح لنا كيفية إقامة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بالإضافة لحديث المسيء لصلاة النبي يوضح له كيفية الصلاة، ذكر فيها الأركان والواجبات. يبقى القرآن يأتي مجمل، يعني إن شاء الله يعني في الأصول ليكوا دراسة في المجمل والظاهر، ولكن المجمل يعني تأتي الآية مجملة. يعني مجملة يعني إيه؟ يعني محتاجة لتوضيح. آتوا الزكاة، نبتدي بعد كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الزكاة وكيفيتها وإيه الأصناف اللي عليها الزكاة وهكذا. النص الكامل لحديث المسيء لصلاته، يعني يا ريت يا أمان تنزله لكم إن شاء الله. ماشي كده؟ طيب إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.